قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: إذا كنت في بلد جاهلا، إذا كنت جاهلا في بلد من بلدان الله ويوجد من تسأله وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العي كما قيل في المثل الأولي. وحتى هذا أيضا عند الناس معروف مثل، وجاء على الحديث به، جاء الحديث وصار مثلا، لا مانع أن يكون الحديث، أن يكون الحديث والمثل، الحديث فيه ضعف وله طرق. قال: وقال فرزدق: ألا خبروني أيها الناس، إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم. سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي، وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي، العمي الأعمى. وهذا جميل أيضا، ليس السائل عن دينه والمتحري لدينه كالأعمى. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور. وقال أمية، وقال أمية بن أبي الصلت: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأناة، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرء تجربة، يزيده تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسأل، يطمح بك العجل، كان العجل، أو من يسأل، ويستريح إلى الأخبار من يسأل بالتسهيل. وقال سابق: وليس ذو العلم التقى، وليس ذو العلم التقى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. فاستخبر الناس عما أنت جاهله، فقد يجل العمل، فقد يجل العمل خبر. وليس ذو العلم التقى كجاهلها، وله أيضا: وقد يقتل الجهل السؤال، وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي، وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي، إذا عاين الأمر المهم المعاين، وفي البحث قدما والسؤال الذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعاينه.